بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم يوم الأحد الموافق للعشرين من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. مر معنا عدد من القواعد، فاليوم عندنا قاعدة الرابعة والعشرون، وهذه القاعدة تتعلق بأن القرآن منهج الوسط والاعتدال، منهج الوسطية وتوسط في الأمور والاعتدال، لا غلو ولا جفاء في كل الأمور. الشيخ قد يأتي الشخص ويقرأ هذه القاعدة، يقرأ عنوان القاعدة فيقول أين قاعدة تفسيرية، هو يقول القواعد تعلق بتفسير القرآن، وهذا مر معنا كثير. هو يقول ماذا يقول؟ يقول القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قد يأتي سائل ويقول طيب وين القاعدة التفسيرية؟ نقول الشيخ يعطيك منهج تسير عليه في التفسير، بحيث أنك تعرف ما المنهج، ما الطريقة التي سلكها القرآن لما عليكم السلام لما تأتي أمور فيها جفاء وفيها غلو، تأتي أمور تحتاج إلى ميزان، تحتاج إلى توسط، تحتاج إلى اعتدال، فما منهج القرآن في كل شيء؟ منهج القرآن في كل شيء، من تبدأ من أول القرآن إلى نهايته، القرآن له منهج في التوسط في الأمور، التعامل مع الوالدين، التعامل مع التعامل في الطاعات والعبادات، حتى في العبادات في الطاعات في الفرائض، في أشياء في التحاكم، في التحاكم بين الناس في حكم الله، التوسط. تجد يعني قضية التوسط والاعتدال تمشي معك في جميع الحياة وكل ما يتعلق بالشرع، حتى في يعني حتى في الأمور غير العبادات، حتى في العادات وحتى في التعامل مع الناس ينبغي أن تكون متوسطا في مع أبنائك، مع كذا مع كذا. هذا يريد الشيخ أن يبين لك أن القرآن الكريم إذا قرأت في آياته وجاءت آيات تتعلق مثلا بالإنفاق، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، جاءت في يعني في أشياء كثيرة، في ليست في فقط أي يعني القضية قضية ماذا؟ اعتدال في جميع الأمور. فينبغي للمفسر، عشان نربط هذا بالتفسير، ينبغي للمفسر أنه إذا مر على أشياء فيها يعني أشياء مثلا متقابلة أو متضادة، ينبغي للمفسر أن يبين للناس منهج القرآن في هذه الأشياء، وأن القرآن يسير في وسط بين هذا وهذا. الآن لما تقرأ كلام السعدي سيزيدك فهما أن القاعدة هذه قاعدة عامة، ينبغي للمفسر أن ينظر إليها عندما تمر عليه مثل هذه الآيات، هذا المقصود. وهذه مرت معنا كثيرا، بعض الناس يظن أن القواعد التفسيرية هي قواعد مثل القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية أو قواعد أهل اللغة، قاعدة مثلا كلما جاءت الجملة اسمية لا بد أن تكون مرفوعة، كلما جاءت الجملة الفعلية لا بد أن يكون هناك فاعل وفعل وفاعل. هذه قواعد نحوية، صح هذه مضبوطة وكذا، لكن في قواعد عامة عند النحويين، في قواعد عامة عند الأصوليين، قواعد عامة عند أهل العقيدة، عندهم قواعد عامة وعندهم ضوابط وعندهم قواعد مختصرة. فهذه قاعدة عامة تشمل القرآن كله ومنهج القرآن. طيب نقرأ نشوف، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والعشرون، القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وقال: قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وأن لا يبغى ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق.